تفسير الآية 7 من سورة الحج يقول تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أي هذا حسم لأمر البعث للحساب، حيث هو مؤكد بلا أي شك. أي اعلموا وتأكدوا، وكما علم العقلاء وتأكدوا أن الله وحده هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، أن الساعة وهي وقت انتهاء الحياة الدنيا وابتداء الحياة الآخرة، حيث ساعة الحساب الختامي لأقوال وأفعال البشر، وحيث الثواب والعقاب والجنة والنار، وأخذ كل صاحب حق حقه. وسميت بالساعة لسرعة قيامها ولانضباط وقتها، آتية أي قادمة حتما لا ريب فيها، أي لا شك فيها أبدا، فهي واقعة حادثة يوما ما بكل تأكيد بلا أي شك. وأن الله وحده يحيي كل من في القبور من الموتى ببعثهم أحياء لحسابهم يوم الساعة أي يوم القيامة. فهذا هو وعده الذي لا يمكن أن يخلف مطلقا. هذا ولكل إنسان ساعة آتية بالتأكيد قبل ساعة يوم القيامة، لا ينكرها أحد لأنه يراها ويسمع بها يوميا، وهي وقت موته ونهاية أجله في الدنيا، حيث دخول قبره وبدء حسابه المبدئي. فليتعظ بالتالي إذن العاقل الذي يريد الاتعاظ ويحسن الاستعداد بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.